الزهر بمشي يغفد خلف السعير الزهر بمشي يغفد خلف كل ما تحضر يتسغكي ريث الشفاف كل ما تحضر يتسغكي ريث الشفاف السعير الزهر بمشي يغفد خلف السعير الزهر بمشي يغفد خلف كل ما تحضر يتسغكي ريث الشفاف كل ما تحضر يتسغكي ريث الشفاف كل ما دي حظر يتصدقي ريدي الشوفات كل ما